يعني لأن الوسيلة تأخذ وقت، وسيلة النقل تأخذ وقت، وإذا كانت المسافة بعيدة والزمن بعيد فهذا سفر باب أولى، وإذا كانت المسافة بعيدة والزمن قريب فهذا كذلك سفر، وهذا ما يحدث لنا إذا سافرنا في الطائرات تكون المسافة بعيدة والزمن قصير جدا قصيرا جدا، وأما إذا كانت المسافة قصيرة والزمن قصير فهذا لا يعد سفر. لا يعد سفر. فصار عندنا أربع أحوال على ما ينبغي المشي. أنت أكملها البحث هذا. إما أن يعني تحليل السفر برضه بالعرف قد يعني عرف الناس قد يختلف، بعض الناس قد يقول يعني إذا فارق الإنسان بنيان هذا سفر، قد يقول آخر إذا اختفت الديار هذا سفر، يقول الأفضل أن يمشي على قول نعم، لأن هذا أقصى للنزاع، هذا أقصى للنزاع. طيب نعم. هذا قول الجمهور الذي ذكرناه، هذا قول الجمهور لهم أدلة، أدلة يطول ذكرها. هم ما قالوا هكذا، ما قدروا المسألة على سبيل التخمين، بل على استنادة لأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقصيره للصلاة في بعده عن المدينة. طيب إذا كان الإنسان مسافرا، إذا لما كانوا سافرا أمرهم أن نعم ألا ينزعوا خفافهم. ما معنى أمرهم ألا ينزعوا خفافهم؟ بدر لا، ولكن أمرهم ألا ينزعوا خفافهم من أجل إيش؟ إذن هم كيف لبسوها؟ لبسوها على طهارة، يعني توفرت الشروط. طيب كم المدة؟ كم من ساعة؟ متى يبدأ التوقيت؟ والقول الثاني قال منذ المسح، قلنا هذا اضعف من الاول، اقل ضعف وضعيف لكن اقل ضعف من الاول. رجعت يا بدر عاطف. منذ اللبس وهذا قول ضعيف، ومنذ الحدث ما هي اسمها اقوال. أقوال؟ لا، ولكنها أقوال. منذ اللبس هذا قول ضعيف، ومنذ الحدث هذا قول من ضعيف ولكن في ضعف دون الأول، وقلنا منذ إذا مسح مع رفع الحدث، وهذا هو ما ذهب عليه جمهور العلماء، وهو أقوال وأصح الأقوال. وإذا مسح لا على حدث ولكن لتشديد، عن تجديد. طيب صحيح، ولكن متى يبدأ المسافر، متى يبدأ توقيت المدة؟ هل منذ لما كان في بلده أم من حين يصدق عليه أنه مسافر؟ الآن مسألة التوقيت، مسألة التوقيت كالرخصة صحيح؟ متى يترخص برخص السفر؟ هل منذ وجوده في بلده يبدأ التوقيت مثل لو؟ وهل المسألة تختلف كثيرا، قد سيسافر بعد الظهر اليوم. نعم، متى يبدأ المدة ويخرج؟ يخرج لابسا الخفين على طهارة، ويأخذ الطائرة أو الباخرة ويبقى مسافرا، ثم ينتقض وضوءه بعد العصر، وسوف يتوضأ لصلاة المغرب وهو على جناح السفر. متى يبدأ التوقيت؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا فارق البلد فإنه يطلق عليه مسافر. المسح تبدأ من حين أرفع حدث، يعني هناك المثال من العصر بطل العصر. صح؟ لا، العصر قلنا هو صلى الظهر العصر وانتقض وضوءه بين العصر والمغرب، سوف يرفع الحدث لصلاة المغرب، إذن يبدأ التوقيت من هذا الوقت. فهمتم؟ صحيح أم لا؟ لكنه لو انتقض وضوءه قبل أن يسافر كان مقيما ومسح. لا، بالنسبة لما مشكلة أو مسألة فيما لو بدأ مقيما ثم سافر أو العكس، وهذا أظن عندنا أحاديث ستأتي أكثر. نعم، ستأتي أكثر زيادة. ثلاثة أيام ولا يليها. ولكن صفوان ذكر أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح في حالة، ما هي؟ في حالة الجنابة. ما هي الجنابة؟ يخرج على جماعة، على أن يجامع أو أن يكون أن يصيب أن يصاب بأن يحترم، هنا تكون الجنابة إما تحدث إما بالجماع أو بالإنزال. صحيح؟ فإذا قلنا بالجماع هل يشترط الإنزال؟ لا شرط. وإذا قلنا بالإنزال هل يشترط الجماع؟ لا، سميت بذلك. نعم، وقيل لأنه يجتنب الناس، هذا أظن سبق لنا ذكره في كتاب المياه في باب المياه. إذا كان الإنسان جنبا هل يجوز أن يمسح الخفين؟ محمد، لابد به. تمام. إذا بال يمسح، وإذا تغوط يمسح. طيب، صفوان بن عسال رضي الله عنه ذكر هذه الثلاث فقال من غائط. ما هو الغائط؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ بدر. في الأصل. ثم نعم، اطلق هذا الاسم على ما يخرج من الانسان من دبوره من باب التغليب. باب التغليب. البول معروف. طيب، قوله غائط هل يشمل القليل ام هذا خاص بالكثير؟ نعم، القليل والكثير. البول النوم. نعم، استغرق. هذا قيل انه لا ينقض على ما سيأتي ان شاء الله. اخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم، إذا تقل من الحضر إلى السفر مثل ذلك في الصلاة يشرع له التقصير، كذلك بالنسبة للأذى يشرع إذا جمع بين الصلاتين ولو أن يؤذن أذنا واحدا للصلاتين ويقيم مرتين، كذلك بالنسبة للصيام له الفطر، بالنسبة للطهارة له أن يمسح الخفين لمدة ثلاثة أيام إلى ليليها، كذلك بالنسبة للصلاة في استقبال القبلة بالنسبة للنافلة هو شرط إذا كان مقيما، وحال السفر أن يسقط يستطيع أن يصلي النافلة حيث اتجهت به راحلته. طيب، إذا يسرت الشريعة للمكلفين في العبادات هل يسرت للمكلفين في المعاملات؟ كما أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا في العبادة. بيع العرايض من الضرورة. كيف بيع العرايض؟ في حاجة شديدة، مشاطر لا يجوز خمسة سوق يعني. ولا يجد دراهم؟ نشتري فيه عن التمر الجيد. في بيع الرديء. لا مو الرديء الجيد، التمر. يشتري بالتمر الرطب فيما لو لم يجاوز الخمسة أوسق ولم يجد دراهما ما يشتري بها، هذا يسمى يشبع العرايا، هذا رخص فيه الشارع لأن الأصل فيه أنه ربا. ما وجه كونه ربا؟ المفاضلة، لأن التمر شيء والرطب شيء، لا في الوزن ولا في الجودة كذلك. طيب لا قلنا تيسير الشريعة في المعاملات في المعاملات. طيب فوائد الحديث. ثبوت الرخصة في الشرع. نعم. ما هي الرخصة؟ لأن سبب الحكم الشرعي قال ومسرح حفين هذا ما هي الرخصة؟ انتقال الحكم من الصعوبة إلى السهولة. ثبوت الرخصة اللي يجب أن يكون بدليل شرعي. نعم. المسرح هو رخصة. نعم، رخصة من الله. طيب استفدنا فوائد كمان. يجب عليه، يجب وما يجب؟ لا تقول يجب، لا تقول يجب. ها، يجب ولا لا يجب؟ لا يجب، ولكن هذا نقول هل أولى أم لا؟ هذا أولى، يعني إنسان إذا كان عليه خف الأولى النزع من المسح. المسح. نعم. كيف؟ لا الأفضل لا المسح، في خلاف منهم من قال الأولى الأصل إلا إذا شق عليه، ولكن الصحيح أنه الأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما لبس أو رأى من يلبسون الخفاف كلما أمرهم بالمسح. نعم. نعم. يوسف قبل هذا عاطف المسافر إذا بقي أكثر من ثلاثة أيام وجب عليه النزع والغسل. لابد. فلو زاد على هذه المدة في المسح وصلى ما صحت صلاته، لابد من نزع الخف وغسل الرجل يعني في الوضوء وإعادة الصلاة، لابد، لأنه يكون كما لو صلى بلا وضوء. أخذنا فوائد يا جماعة. نعم. قبل هذا بارك الله فيك، أنه لا يجوز المسح على الخفين إذا كان الإنسان جنبا، ما ذكرناها هذه؟ ها؟ كيف بعدين؟ يلا أعطينا بعدين. أيوه، لكن هذه من أهم الفوائد، قد نذكر الشيء في الشرح ونعيده في الفوائد، لكن في الشرح الفرق بينما لو ذكرنا الأمر في الشرح أننا نزيد التفصيل، وفي الفوائد عبارة عن زبدة. نعم. جواز الصلاة في الخفين، من قال جواز النوم؟ سبحان الله، الفائدة هذه ما تفوتك أنت. جواز النوم في الخفين. قليل هو كثير. نعم. نعم. نعم. لا ذكر منها. بدر. ظاهر الحديث. صحيح؟ نعم. هل صفوان بن عسان ذكر هذه الثلاث أمور على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ عدنان. يعني لو أنه انتقض وضوءه بغير هذه الأمور الثلاث يمسح ولا ما يمسح؟ مثل أن ينظر بالشهوة إلى مطر. هذا لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء. نعم. هيخرج ريح أو أن يأكل لحم الجزور. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. قوله جعل النبي صلى الله عليه وسلم، الجعل في النصوص الشرعية نوعان: جعل شرعي وجعل قدري. أما الشرعي فكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذا الجعل شرعي، يعني ما شرع الله عز وجل لهم ذلك، إلا أن الجاهليين أهل الجاهلية هم الذين فعلوا هذا بأنعامهم. الجعل القدري، وهذا هو الأكثر في النصوص، مثل قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وجعل القمر فيهن نورا. هذا جعل نش قدري. طيب فأي النوعين هذا؟ هذا جعل شرعي، هذا الذي في الحديث: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن، يعني أنه شرع 3 أيام ولياليهن للمسافر في مدة المسح، ويوما وليلة للمقيم. يوما وليلة للمقيم، أيهما أكثر؟ المسافر. ويوما وليلة للمقيم، متى يبدأ التوقيت؟ يبدأ على الصحيح منذ رفع الحدث، منذ رفع الحدث. وعليه يمكن أن يصلي أكثر من يوم وليلة. العامة يقولون 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح. فلو أن إنسانا لبس الخف لصلاة الفجر وأدخل رجليه وهما طاهرتين، ولم ينتقض وضوءه بل نام على طهارة طيلة اليوم، ما خرج منه شيء، يمكن؟ يمكن. ونام نوما مستغرقا واستيقظ لصلاة الفجر، متى يبدأ التوقيت؟ منذ رفع الحدث لصلاة الفجر. طيب إلى أي مدة يبقى؟ إلى الغد صلاة الفجر، يكون نعم هذا الحد يكون قد صلى كم صلاة؟ لا يا رجل منذ اللبس خمس. الآن لبس في صلاة الفجر هذا اليوم، لبس اليوم صلاة الفجر فصلى خمس صلوات كلها وما انتقض وضوءه ثم نام، ونام نوما مستغرقا طبعا في الليل، واستيقظ وتوضأ. متى يبدأ التوقيت؟ من هذا الوقت، من أي وقت؟ منذ رفع الحدث، وسيصلي خمس صلوات. كم صلى؟ عشر صلوات. كيف؟ أي؟ لا الله. منذ رفع الحدث، منذ رفع الحدث الآن لبست أنت الخف هذا الصباح صلاة الفجر ومكثت لوضوء إلى أن نمت في الليل، هل هذا يعتبر كله؟ يعتبر يحسب ولا ما يحسب؟ لا يحسب. فهمت؟ ما الذي يحسب يا يوسف؟ منذ نام، منذ نعم. صباحا اليوم في الشرع من طلوع الفجر الثاني، اليوم في الشرع منذ طلوع الفجر الثاني، ولكن انت لا تنظر لهذا. ما انتقض وضوءه، ما انتقض وضوءه. إذا أنا ما فهمنا مسألة الوقت. منذ رفع الحدث التوقيت، ليس منذ اللبس. العامة هم الذين يقولون منذ اللبس ويقولون خمس صلوات. تقول كم؟ تقول لأحدهم كم تمسح الخمس صلوات، وهل الأمر كذلك؟ لأنه قد يصلي كم من صلاة؟ أكثر حتى من عشرة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن إذا لم ينم يومين ولم ينتقض وضوءه يومين أبدا. يمكن هذا؟ إذا كان لا يأكل ولا يشرب. لا لا ليش يموت؟ لا يأكل ولا يشرب، يعني لا في، ليس فيه داع يدعو إلى الذهاب إلى الخلاء. هذا يمكن أن يمسح كم من يوم؟ ثلاث أيام وهو مقيم، وهو مقيم يمكن، لأن اعتبار التوقيت يكون منذ رفع الحدث. يستفاد من هذا الحديث الرد على الرافضة، الرد على الرافضة، لأن الذي نقل لنا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والرافضة لا يرون بجواز المسح الخفين، فقد خالفوا أهل السنة والجماعة وخرجوا عن إجماع المسلمين، وخلافهم لا يعد به. ولذلك أنتم ما أدري رأيتم في الحج أنهم لا يغسلون رجلهم، عجيب، يمسح هكذا لا يغسلون. وقد مضى أنهم يخالفون أهل السنة في تطهير الرجل من ثلاث أوجه، من يذكرها؟ نعم، تحديد الكعبين قالوا العظمان الأديان، ثم قالوا لا يجوز المسح والغسل، والغسل يمسحون لا يغسلون بل يمسحون إلا ظهر الرجل فقط. نعم، مع أن الذي نقل أحاديث المسح الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أظن يؤخذ منه الفوائد التي مرت في حديث صفوان، لأن ما إيش الذي زاد فيه؟ للمقيم. يستفاد منه أن المقيم يمسح يوما وليلة، واعتبار التوقيت بدايته يكون منذ رفع الحدث، منذ رفع الحدث، ولا نقول خمس صلوات. طيب، أو يستفاد من هذا الحديث أنه إذا مرت عليه يوم وليلة إذا اعتبر بداية التوقيت منذ المسح فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه ويغسل. ماذا؟ لو رفع الحدث وفاتت ومضى يوم وليل ومضى يوم وليل ومازال ولم ينتقض وضوء، هل يجب أن ينزع الخفين؟ لا، ما دام لم ينتقض وضوء، ما دام أنه لم ينتقض وضوء لا يجب عليه. فهمتم المسألة؟ من يصور لنا هذه المسألة؟ صورها أنت، الحكم للشيء فرع عن تصوره. قلنا لو أن لبس الخفين ثم انتقض وضوءه وتوضأ ومسح عليه، من هنا يبدأ مثال عزيز؟ نعم مثال اليوم مسح على الخفين، مضت يوم وليلة إذا لمس لمس، فهمت؟ ما دام أنه لم ينتقض وضوءه، لكن لو انتقض وضوءه وجب عليه أن يخلع ويغسل رجليه. وكذلك مثلا هذه المسألة لها نظير، لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفين متى يبدأ التوقيت؟ ليس منذ اللبس، رفع الحدث لصلاة الظهر. طيب، سوف يصلي إلى أي يوم؟ ولنفرض أنه سينام بخفين إلى ظهر اليوم الذي يلي، صح؟ لكنه لو لم ينم وبقي إلى الظهر بل إلى ما بعد الظهر، المشهور من المذهب أنه لا صح، أظن قد مر علينا هذا بالذات. والصحيح أنه يصح أن يصلي فيهما ما دام أنه لم ينتقض وضوء. فهمتم الصورة؟ جاء الظهر من اليوم الذي بعده وهو لم ينتقض وضوءه إلى الآن، ما كث 24 ساعة لم ينتقض وضوءه. بعضهم من يرى أن المدة قد انتهت، فهمتم؟ والصحيح أنه لا ينتقض وضوء ما دام أنه ما خرج منه شيء، فهمت؟ لكنه لو انتقض وضوء، لو انتقض وضوء بعد الظهر مثلا وسوف يتوضأ لصلاة العصر، هل يمسح؟ لا يمسح. لماذا؟ لأن المدة قد انتهت. واضح؟ نسأل على أربع أقوال، منهم من يقول يبدأ التوقيت من منذ اللبس، منذ المسح التجديد ومنذ المسح نعم رفع الحدث. يعني فهنا كلنا عندنا أربع أقوال أخرى، يعني فالذين يقولون منذ اللبس يبدأون الحساب منذ أن يلبس خفين. نعم هو خلافهم في مسألة ابتداء التوقيت ينبني عليه خلاف في مسألة انتهائه. طيب شخذنا؟ نعم. وكذلك المسافر إذا مضت عليه ثلاث أيام بلياليها وانتقض وضوءه لا يصح له أن يمسح، بل لا بد من خلع الخفين وغسلهما. ثم قال المؤلف عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العماء والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ثوبان يقال أن اسمه أبو عبد الله الهاشمي من أهل السراه، وهو موضع بين مكة والمدينة، وقد أصابه السبي في غزوة من الغزوات فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فمنذ أن أعتقه لم يزل ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. ويقال انه الحمد لله يقال انه سكن حمص وتوفي سنة 50 للهجرة رضي الله عنه. ولذلك بعض الاحاديث تأتي عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي الجماعة من الجيش، وبعثها اما ان يكون من البلد او ان يكون الجيش قد بعثها في خروج، وسميت بذلك لان خروجها يكون خفية وسرا. واصطلح علماء السيرة النبوية على ان السرية هي التي لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها غزوة. انتبه، فما خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام شو سمى غزوة، وإن لم يقع فيه القتال يا حمزة، وذلك تسمى غزوة الحديبية وغزوة الفتح. فهمتم؟ وأهل العلم يا حمزة عند مصطلحات يصطلحون عليها، وهناك متخصصون في السيرة النبوية علماء السيرة يسمونه صلحوا على هذا ولا مشاحة في الصلح. السرية قالوا هي التي لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السرية إما أن تخرج من البلد بأن يبعثها من؟ الأمير، أو أن يبعثها أمير الجيش، ولكنه لا ينبغي أن يبعثها إلا إذا تأكد من نصرها. فلو أنه أرسلها لتقابل آلاف المؤلفة من المقاتلين فهذا لا يجوز، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يرد عليك قوله تعالى كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نقول لا إشكال هذا فيما لو كان الأمر مع الأنبياء، هذا من الآيات التي يؤيد بها الله عز وجل أنبياءه ورسله. طيب، وقوله فأمرهم، الأمر سبق لنا أنه لفظ يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. أن يمسحوا على العصائب يعني العماء، العصائب هي العمائم، وسميت بذلك لأنها تعصب الرأس وتلفه. والتساخين يعني الخفاف، ووجه تسميتها بالتساخين لأنها تسخن الأقدام، تسخن الأقدام. يستفاد من هذا الحديث، يقول رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، جواز بعث السرايا، جواز بعث السرايا. من أين أخذنا؟ من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت لا بد من أن يغلب على ظن الأمير أن تنصر هذه السرية، ولا يجوز له أن يبعثهم وقد غلب على ظنه أنهم سيهلكون. لأن الله تعالى حتى في ذكر الجهاد في سبيل الله وترغيبه في الشهادة ماذا قال؟ قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، ما قال فيقتلون فقط، ولا صارت مشكلة. فلا بد من أن ينكلوا بعدوهم، فإذا لم يغلب على ظنهم أنهم لم ينكلوا بعدوهم فلا ينبغي الإقدام، وقد اختلف أهل العلم في هذه الأمور التي تقع اليوم اختلافا كبيرا، قد سبق لنا ذكره في كتاب الجهاد في الزاد. الصحيح في خلاف، الصحيح في خلاف، لكن عندي لا رب الجواز، لا رب الجواز مطلقا لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني أقول هذا فيما لو ذهب وتيقن من الموت، لكن لو ذهب مقاتلا فقتل فهذا أهون. وأظن فيه فرق بين الصورتين، فهمتم؟ أن يهجم بسلاح فيقاتل وينكل ويقتل، على أن نتأكد أيضا من أن هجومه هذا سوف يعود علينا بأي شيء، بالنفع، بالمنفعة العامة، نقول هذا لا بأس به، كما قال البراء بن مالك حينما وضعوه على ترس في درع كبير. أخو أنس بن مالك كان نحيف الجسم لكنه مقاتل شجاع في حديقة الموت أظن في غزوة اليمامة، في غزوة اليمامة وضعوه على ترس ووضعوه على سنة الرماح والسيوف، حينما أغلق المرتدون باب القلعة قال ضعوني على الترس وألقوني فإني سأفتح لكم الباب، ولكنه تسلح وقتل منهم وجرحوه لكنه فتح الباب. هذا إلقاء لا شك إلى الموت، ولكنه هل هو محقق؟ ليس بمحقق. هل هو محقق؟ ليش؟ لأنه يمكن أن ينجو، يمكن أن يهلك عدوه، يمكن، لكن الموت الذي لا شك فيه فأن يفجر الإنسان نفسه، هذا الحقيقة يعني الذي أفتى به يكون مسؤول أمام الله، فهمت؟ لكن لو قال إنه لو هجم على جيش أو كذا ونكل وغلب على ظننا أنه سيقتل، نقول هذا بحسب المصلحة، كان هجومه قد يعود بالنفع للمسلمين فلا بأس، وإن كان لا فلا ينبغي. قال نعم جواز بعث السرايا. ويستفاد من هذا الحديث تيسير الشريعة، حيث أنها رخصت للمجاهدين والمسافرين المسح على هذه الأمور، وذلك لأن الشريعة الغراء راعت الحاجات، فالمسافر ماؤه أقل مما لو كان الإنسان مقيما، أليس كذلك؟ ها؟ وغسل الرجلين يحتاج إلى ماء أم لا؟ يحتاج. كذلك الذي يكون في سفر في الغالب يكون في عجلة من أمره، يريد أن يقضي نهمته من السفر، فإذا مسح لم يضيع وقته، يكون أسرع هذا. ثم إنه مناسب سبحان الله، إذا رأينا إلى الصلاة نجد تناسبا بين إيش؟ بين تخفيف الصلاة في كونها ركعتين في الرباعية وتخفيف الطهارة في المسح، فهذا من حسن الشريعة وكمالها. رأيتم التناسب الآن؟ خففت الصلاة فصلى ركعتين بدل الأربع، وخففت الطهارة فلم يغسل رجليه ولكن مسح عليهما. فإذا قال قائل هذا كذلك حتى في المقيم، نقول نعم، ولكن انظر المسافر المدة أكثر أكثر. وهل الأمر هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب أم على سبيل الإرشاد؟ خالفوا مسير الأمر وخضبوا بهذا القصد. قد يقول قائل إن هذا أمر للوجوب لهم دون غيرهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله في التمتع، واستدل بحديث أبي ذر حينما سئل هذا لكم خاصة أم لا، قال هذا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأن الأمر إذا خطب به الشخص، وهذا سيأتينا في الأصول بزيادة مطولة جدا، الأمر إذا خطب به الشخص قد يكون الأصل فيه للعامة الأمة أنه على سبيل الاستحباب، لكنه إذا خطب به غيره، يعني خطب به الرجل مباشرة، قد يكون واجبا في حقه مستحبا على البقية، واجبا في حقه من حيث وجوب الامتثال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا في في في خلاف. اذا الامر هنا الظاهر انه للاستحباب والارشاد، ولكنه ينبغي ان يؤخذ بهذه الرخصة وهو الاولى، ويستفاد منه جواز المسح على العمائم في السفر بل وفي غير السفر كما صح. وقد سبق لنا ذكر الخلاف بين العلماء في شروط المسح على العمامة، سبق لنا أم لا؟ طيب يكفي هذا لنكمل بقية الفوائد من الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. قوله جعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد؟ نعم، أما الشرعي في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيرة ولا حامل، والقدري في قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، وقلنا هنا جعل شرعي في هذا الحديث. طيب يعني معناها وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولا يليهن للمسافر. المسافر من هو؟ يوسف. المسافر هو كل من ترخص برخص المسافر. المسافر هو الذي فارق الدنيا، عنده أن يفارق الدنيا كمسافر. سبحان الله. يعني أنت الآن لو تخرج من هذه المدينة وتفارق البنيان يصدق عليك أنك مسافر. بعيد. نعم. الجمهور على أن المسافر هو من كان في كان تجاوز في السفر مسافر القصر. نعم. هذا يصدق عليه أنه مسافر. كم يمسح هذا؟ 3 أيام بلياليهن. فإن كان مقيما كم يمسح؟ ها؟ يوما وليلة. متى يعني يوم وليلة؟ يعني 5 صلوات كمان. يمكن حتى 10، أكثر من 10 صلوات، ليس شرط أن يكون 10 صلوات. يبتدئ التوقيت منذ رفع الحدث، صحيح؟ إذا نام، إذا بقي مثلا يوم كامل لم ينقض الوضوء ونام ومسح الفجر. نعم. من الفجر، صحيح؟ لو لم ينم ليلتين ولم ينقض الوضوء، صح؟ طيب لو أن إنسانا مسح في صلاة الظهر، المسح الذي يعد معتبرا في الابتداء، نعم مسح في صلاة الظهر، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم ينم وظل على وضوء حتى للظهر من اليوم التالي، أجوز له أن يصلي الظهر والعصر أم لا يجوز؟ ماذا قالوا؟ بانتهاء. والصحيح لماذا؟ ثبت بالدليل الشرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي. في حديث ثوبان، من هو ثوبان؟ عاطف. هو أبو عبد الله الهاشمي وهو من أهل السرى، وهو من أهل السرى وهي مدينة قريب ما بين المدينة ومكة. نعم. وقد أصيب به. و كيف وقد؟ وقع في الأسر. وقع في الأسر وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه حيث أنه ماذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مولى، لكن هل اعتق؟ عتق عليه الصلاة والسلام، ولكنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام طويلا. نعم. نعم سنة 50 للهجرة. ذكر أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. ما هي السرية محمد؟ السرية هي الذي تخرج دون تخرج. ما هي اللي تخرج؟ الجماعة من أي شيء؟ من الجيش. خروجهم كيف يكون؟ إما خروجها يكون خفية. لا ليس شرطا، هي سميت لذلك، هي قد يكون خفية إما من البلد أو من الجيش. طيب ما الفرق بين الغزوة والسرية عدنان؟ أن الغزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية لا يخرج فيها النبي. هذا الذي الاصطلاح لمن؟ لعلماء، لعلماء السيرة. صحيح؟ في مشاحة في الاصطلاح؟ لا مشاحة في الاصطلاح. طيب كان إذا بعث سرية، نعم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب. ما هي العصائب؟ والتساخين. ما هي التساخين؟ الخفاف. والعصائب سميت بهذا الاسم؟ تعصب الرأس. طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم. جواز بعث السرايا، ولكن لابد أن يغلب على ظن الأمير أنها ستغلب. فإن غلب على ظن أنها ستهزم، صح؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ كل هذا خاص مع الأنبياء. في الأنبياء. طيب. نعم. نعم. تسير في الشريعة هنا في المسح، في الوضوء، الوضوء عند المسح، وفي تقصير الصلاة في يعني في الصلاة في التقصير. يعني هنا نجد أن الشريعة قد تسهل في أمر الوضوء وفي أمر الصلاة في التقصير. ما أخذنا كثير من الفوائد أظن. جواز وفي الحضر. صحيح؟ طيب. نكمل الفوائد. قول المؤلف نعم، وقوله يمسح على العصائب العمائم. إذا يجوز المسح على العمامة، على الإمامة. يجوز المسح على العمامة. وهل يشترط في المسح على الإمامة أن تلبس على طهارة، يعني على تلبس على رأس الممسوح؟ ذكر ذلك بعض العلماء أنه لا بد من أن يلبس الإمامة بعد المسح ليصح المسح عليها، فلو أنه لبسها على غير ممسوح ما صح، قياسا على المسح على الخفين. ولكن إذا تأملنا إلى هذا القياس نجده عليلا. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمسح الرأس قبل المسح على الإمامة، مع أن الصحابة كلهم يلبسون العمائم في الغالب لأنها لبس العرب. وشيء مشهور إلى هذا الحد، لو كان المسح على على الرأس قبل لبس الإمامة شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو كان المسح على أسفل العمامة يعني على الرأس شرطا لقال: امسحوا رؤوسكم ثم تعمموا وامسحوا على عمائمكم. هذا شيء. وذكر شرط في حكم من أحكام الله بلا دليل تضييق للشريعة أم تيسير وتوسيع؟ تضييق، لأن الشروط قيود أم لا قيود. إذن لا إياك أن تذكر شرطا ليس عندك فيه دليل، لأن الشرطية كما مضى الوصول الشرطية والسببية والمانعية كل ذلك يحتاج إلى دليل شرعي. أما ضعف القياس في هذه المسألة أننا نقول إن من شروط القياس اتفاق الأصل والفرع في أي شيء، في العلة. وهنا فرق بين تطهير الرجل وتطهير الرأس، فالرجل من قسم المغسول أم الممسوح؟ من قسم المغسول في الأصل، والرأس من قسم الممسوح، فلا يقاس الأخف على الأصعب. فهنا اختلف الأصل والفرع فلا صح القياس، لا صح القياس. طيب، إذا تبين أنه لا يشترط أن يمسح رأسه قبل المسح على الإمامة، يجوز أن يمسح على الإمامة ولو لم يمسح رأسه قبل لبسها. وكيف يمسح؟ هل يمسح مرتين يعني اللي يصدق عليها أنها مرة واحدة؟ مرة واحدة، فإذا ظهر بعض رأسه مسح. طيب، وهل يمسح بتوقيت المسح على الخفين أم أنه يمسح ما دام أنه لابس؟ في هذا خلاف. المشهور من المذهب أن المسح على الإمامة كالمسح على الخفين، فإذا كان مقيما يمسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليهم، وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد. وهذا نقول فيه مثل ما قلنا في اشتراط اشتراط المسح على الرأس، نقول هذا أيضا فيه نظر لأنه لا دليل، لا دليل على ذلك. والتوقيت جاء في الخف ولا يسحب هذا على هذا. ثالثا، هل يشترط أن تكون الإمامة محنكة وذات ذؤابة؟ المشهور من المذهب أنه لا بد أن تكون محنكة وأن تكون ذات ذؤابة. أما اشتراط تحنيكها قالوا لأنه إذا كانت محنكة هي التي يشق نزعها، وأما إذا كانت ذات ذؤابة فهي التي يصدق عليها أنها إمامة عربية، وعليه فيجعلون العمامة الصماء التي لا ذؤابة لها وليست بمحنكة لا يصح المسح عليها. وخالف شيخ الإسلام في هذا المسألة وقال إنه لا دليل، لأن ما ورد مطلقا لا ينبغي تقييده إلا بدليل شرعي. ولم يؤثر ولا حديث واحد اشترط فيه النبي اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الإمامة ذات ذؤابة أو أنها محنكة. فإذا قال الإمامة إذا كانت صماء سوف توضع وضعا توضعش وضع، نقول ليس مسلم هذا، قد تلف لفا ولا يكون لها ذؤابة تنزل بين الكتفين ولا يكون لها شيء يحنكها به، فيشق نزعها أم لا؟ يشق نزعها، لأنها إذا حلت شق نزعها. وأصل تطهير الرأس مبني على التخفيف أم العكس؟ على التخفيف. ثم إنه لو كلفناه بنزعها ومسح الرأس خاصة في أيام الشتاء قد نعرضه إلى المرض، لأن العصائب والعمائم إذا لبسها الإنسان ماذا يحدث في الرأس؟ تكسبه حرارة، فإذا نزعها في أيام الشتاء قد يتعرض للمرض. إذن نقول لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة ولا أن تكون محنكة، لكن لابد أن تكون طاهرة كما مضى، وأظن سبق لنا البحث فيها. لا، لابد أن تكون طاهرة، لابد أن تكون طاهرة. وهل يقاس على الإمامة ما شق نزعه؟ نقول نعم، ما شق نزعه من لباس الرأس يلحق به ما دام أن العلة واحدة. مثال ذلك بعض القبع التي تلبس على الرؤوس ولا يظهر منها إلا الوجوه، بعض الألبسة يلبسها الإنسان في الشتاء، بعض الناس يلبسون لباسا يغطي الرأس والرقبة إلا الوجه كالقناع، هذا أيضا نقول قد يكون فيه مشقة أكثر من الإمامة في نزعه، لأن هذا سوف يتضرر في حنجرته ورقبته. طيب الحناء ماذا نقول؟ إذا كان تلبيدا يسيرا أي فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لبد رأسه بصمغ وعسل، وهذا إذا كان شيئا قد لبد به الشعر جاز المسح عليه، جاز المسح عليه. أما إذا تراكم كثيرا فالظاهر لي والله أعلم أنه لا يمسح، لأن هذا ليس من اللبس، ففرق بين شيء ملبوس وشيء موضوع وضعا. فإذا قال قائل بعض النساء تلبس حليا على رأسها، حلي يكون مشبك كثير وربما يخاط في الشعر، ليس كالتاج ولكن حلي كثير، لو وجد هذا نقول يصح المسح عليه إذا شق نزعه، إذا شق نزعه صح المسح عليه. فالعبرة بمشقة النزع. هل يجوز أن يمسح الإنسان على طاقية وغطرة كما التي على رأسي؟ لا، لأن هذا لا يشق نزعه، هذا لا يشق نزعه، فلا صح المسح على القلانس ولا على الغطر. فهل يقاس على العمامة العقال؟ عرفت العقال؟ العقال يرى بعض العلماء أنه يقاس لأنها كالعمامة هذه، فهي ملفة اللف فيها، ولكن في الحقيقة لبسها لبس العقال مجرد وضع، ليس فيه لف ولا تعصيب للرأس. نعم، فلا يمسح عليه، ويرى بعض العلماء بالجواز، والصحيح أنه لا يمسح عليه لانعدام مشقة النزع، انعدام مشقة النزع. ويستفاد من هذا الحديث جواز المسح على الجوربين، جواز المسح على الجوربين. من أن أخذ من قوله والتساخين. طيب إذا قال التساخين يعني الخفاف، نقول لا بأس، هذا تفسير للشيء ببعضه، تفسير للشيء ببعضه، وسميت بذلك لأنها تسخن القدم. فالجوربين يصح المسح عليهما، وقد نص الإمام أحمد على الجواز. وذكر ابن المنذر أن المسح على الجوربين قال به تسعة من الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وبلال وسهل بن سعد وغيرهم، تسعة من الصحابة أجازوا المسح على الجوربين. نعم. وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وعبد الله بن المبارك وغيره من العلماء، بل وروي في ذلك حديث خرجه أحمد والترمذي عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وقال الترمذي في هذا الحديث أنه حديث حسن. ويرى الألباني أن رجال الحديث رجال البخاري يحتج بهم، فالحديث صحيح. إذن يصح المسح على الجوربين، لكن لو كان الجوربان خفيفين بحيث ترى البشرة كجوارب الصيف تكون رقيقة، هل يصح المسح عليه؟ ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يصح أن يمسح على الجورب الخفيف لأنه يظهر البشرة ومحل الفرض، ولكن الصحيح أنه يصح، وهذا اختيار النووي رحمه الله في المجموع، اختيار النووي في المجموع، وهو قول داود الظاهري وإسحاق بن راهويه وغيرهما من العلماء أنه يصح المسح على الجورب الرقيق حتى ولو ظهر لون البشرة من تحته، لأن مشقة النزع موجودة. مشقة النزع موجودة أم لا؟ موجودة، والمشقة موجودة في الجورب الرقيق والجورب السميك. السميك. طيب هذه مسألة. لو قال قائل إذا كان الإنسان لابسا للخف أو الجورب وأراد أن يتوضأ، هل الأولى المسح أم الغسل؟ في هذا خلاف بين العلماء. المشهور من مذهب الشافعية أن الأولى الغسل لأنه أبلغ في التطهير وهو الأصل، أبلغ في التطهير وهو الأصل. قالوا إلا إذا نوى بذلك مخالفة السنة فإنه لا يصح له وينبغي عليه أن يمسح. وذكر صاحب الإقناع من الحنابلة أن الأولى المسح للغسل إذا كان الإنسان يلبس خفين أو جوربين، الأولى أن يمسح عليهما ولا يغسل. وقال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ضد حاله في تطهيره للرجل، لم يتكلف ضد حاله، فكان إذا كانت رجله مكشوفة غسلها، وإذا كانت مستورة مسحها. قال وهذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال. والصحيح إذن المسح، فالمسح أولى من الغسل إذا كان الإنسان يستر رجله، هذا أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه لبس الخفين أو الجوربين ومسح وخلعهما ليغسل إلا إذا كانت قد أدخلت على غير طهارة أو من جنابة. طيب هذه مسألة. بقي لنا، هل يجوز أن يمسح على الخف المخروق الذي فيه خروق والجورة بالمخروق، ما تكون في شقوق في خروق ويظهر شيء من الجلد من محل الفرض. فهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يصح المسح على خف مخروق ولا جورب مخروق، ولا دليل عندهم إلا التعليل. أما تعليلهم فقد قالوا إنه إذا كان مخروقا فقد ظهر بعض محل الفرض، وما دام أنه قد ظهر محل الفرض أو بعض محل الفرض فما ظهر يجب غسله، ما ظهر يجب غسله ولا يجمع. طيب وما ستر يجب مسحه ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، لا يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو، يعني إما المسح وإما الغسل. إذن ما الذي يوجبون؟ يوجبون الغسل. وعندهم سواء كان الخرق كثيرا أم قليلا، سواء كان الخرق قليلا أم كثيرا، هذا مذهب الشافعي وأحمد. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن الخرق إذا كان 3 أصابع فما أكثر لا بد من الغسل. إذن حده بكم؟ ب3 أصابع. فإذا كان 3 أصابع فما دون فإنه يمسح، وإن كان فأكثر من 3 أصابع يغسل. وأما عند مالك رحمه الله فإنه قال ما عده الناس ما فحش خرقه، وعده الناس في عرفهم خرقا، فإنه لا يصح المسح عليه. أما اليسير عنده فلا بأس. ولكن الصحيح في هذه المسألة خلاف هذه الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، أن الخف المخروق يصح المسح عليه. قال لأن الخروق أو لأن الخفاف والجوارب لا تسلم من هذا، ما يمكن أن تجدها صحيحة دائما سليمة. ثم إن النصوص وردت مطلقة في السنة بجواز المسح على الخفين والجوربين، وما ورد مطلقا لا ينبغي تقييده أيضا إلا بدليل. ثالثا، أن الصحابة رضي الله عنهم أغلبهم فقراء، وخفاف الفقراء وجواربهم لا تخلو من خروق، ولو كان لا يصح المسح على ذلك لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام ولبين. رابعا، أن الذين يخرجون في الجهاد والغزو لا بد أن يحصل لهم شيء من الخروق في خفافهم وجواربهم لكثرة المشي، لكثرة المشي كما حصل لهم في غزو الذات الرقاع. ولو كان المسح غير جائز على الخف المخرق أو المخروق لبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخف المخروق يصح المسح عليه على الراجح. ثم أن الإنسان إذا نظر كما قال الشيخ الإسلام إلى روح الشريعة ومعانيها يجدها أنها مبنية على السماحة واليسر لا على التضييق، لا على التضييق، فيصح المسح على هذه الخفاف المخروقة والجوارب. لكن هناك قيد، ما لم يسلب عن هذا الملبوس اسم الخف. يعني الخروق يصح المسح عليها، لكن إذا سلب عن هذا الملبوس اسم الخف، لا، إذا نظرنا إليها لا نقول خفا خلاص. مثل أن يشبه السبتية، عرفت السبتية؟ الصنداء، هذا لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. فإذا لم يصدق عليه أنه خف ما صح المسح عليه، وكذلك لو لم يصدق عليه أنه جورب لم يصح المسح عليه. وهذا القول هو الصواب. طيب، هذه مسألة المسح على أي شيء، على الخف المخروق والجورب المخروق أيضا. ويستفاد من هذا الحديث هل يستفاد منه جواز المسح على اللفائف؟ عرفت اللفائف؟ يعني لو أن إنسانا لف رجليه بلفافة، مثل لو تمزق حذاؤه أو شيء ولفها ليدفع عن نفسه الحر أو القر، يصح المسح عليها، لأن هذا يشق نزعه أيضا، لأن هذا يشق نزعه ولا بأس. طيب لو كانت الخفاف من بلاستيك، يعني لو كان الإنسان يلبس شيء بلاستيكي، ماذا نقول؟ ويظهر لون البشرة من تحت، يصح المسح عليه إذا شق نزعه كذلك. ولذلك نقول أن من الشروط كما سيأتينا أنه لا بد أن يكون مشدودا الخف، لا بد أن يكون مشدودا. أما إذا كان غير مشدود، مجرد يضع رجله وينزع بسهولة، لا يصح المسح عليه. طيب هل يصح المسح على الحذاء إذا شق نزعه؟ يصح المسح عليه، يصح المسح عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن يعلم جيشه الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ من أمره صلى الله عليه وسلم أن يمسح على العصائب والتسخي. ويستفاد من هذا الحديث أن المجاهدين في سبيل الله في حاجة إلى العلم الشرعي، بخلاف أهل العلم، فكل واحد محتاج، نعم، وأحدهما محتاج إلى الآخر دون صاحبه. من المحتاج إلى الآخر؟ المجاهدون محتاجون إلى من؟ إلى العلماء، لأن هؤلاء ينبغي أن يتعلموا أحكام الأحكام الشرعية، من أحكام الصلاة والطهارة وما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن المعلم والداعية والعالم عموما ينبغي أن يرشد الناس إلى ما يحتاجونه من الأحكام الشرعية وما يدور في محيطهم الذي يحيط بهم، وهذا هو الأولى. يعني الإنسان إذا أراد أن يبلغ دين الله وأراد أن يعلم بعض الأحكام الشرعية للناس، هل يكلمهم عن أشياء بعيدون عنها، ولا يكلمهم عما يحيط بهم ويلابسونه؟ الأولى والثاني. الثاني مثال